حصريا على موقع djkimo.com. احمد نزل من عد البحر ولا بنتبل مسكننا الهوى مالينا حل دمنا حامي والطبع حول بشوات وخرنا على الكون تهدينا عرف شجر نهدك قلبك علينا بالدم نفدك هتشوف حالك تاخد عالي حافظين درسين صنف الخاينين كفار اشرار بينهم ناشئين نعرف نكشف اي غدري سينا بنقرا نظرات العين يوجد اعداد كتير سقف حي ومجهود لولاد حبة صباع ورجال البلاد هيموت البرج الجاي له معاد عش عشنا بمزاهة احنا ولاد عز قام الكبير لينا هو فس فينا الهيبة عجبين الكون ما تغرينا حرم ولا بنتهز لا منهدش عند الرادر نازل لينا ضابط وحضر كيف العفاريت ملناش مكان هتخط روحك معنا تنهار مطرش وحوش يا لمن جلوش تدس بتهانوا لو كنتوا جيوش محزوب الخوف لما بنحسوش بالكاب والموت معنا مجدوش مجدين قادرين معنا السهرين نهجم نهدم بالحيشابين نقصد نصرف مع الدخين ولأي حرب احنا جاهزين جوا الهوية المهنة قد وعي غرك هدوء الشك ايدي سبقاها تصط القار ميت القلب وصاح العين خوفت الجن في عز الليل روحتنا تجيب جيب دوم الدين تجروا لما تلمحوا امين وانا حلي بروتا بتستاجين بطلت وقت وكمان عصابات يشهد واسألوا هيقولوا مجلاة بلعب واكسب بلقى خسارة عندي قواضي كلها جنايات خاطر حذر لرصاص مطار ينزل يقتل ينهد أسدها مهما الزمن طال أفضل ليكو دايم مساء عادي حكاوي معكو مطاوي إحنا اكتفنا شايل الآلي الخط بينطق العكباوي يوسف النيل صادر واصل دمعتي على كل الناس والفعل تبيل تغلط تشيل العاب قدامنا رجال ناس عبادي حر ودم أمر يوسف يدوس وما ينداس إن الراجل حر من يومه وعامل روحه بقلبكم على موقع دي جي كيمو جوات اصوان عامل ليهم روح